عدد التوقعات المختلفة. أي حاجة تتوقعها، خد بالك من اللي أنا هقوله كويس جدا دلوقتي، أي حاجة تتوقعها يعني كده بتفكر فيها وتحط معها شعورك وحسيسك وتكررها أكتر من مرة، بتبقى اعتقاد في العقل اللاواعي. يعني معنى كده أن أي حاجة تتوقعها هتبدأ تشوف منها كتير. لو أنت مثلا بتفكر في السيارة هتبدأ تشوف السيارة دي في كل حتة. التوقع الإيجابي بيخليك تشوف حاجات إيجابية في كل حتة، التوقع السلبي بيخليك تشوف حاجات سلبية وباستمرار. هقول لك حاجة، أنا كان عندي صديق موجود في مونتريال كمدير عام فندق من الفنادق، بعد 3 أشهر اترفض. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي انا كنت متوقع، كانت مساله وقت. يعني هو كان متوقع يترفض. واحد بيبدا في اي حاجه متوقع الفشل فهيفشل، لو متوقع النجاح هتبص لها كل تفكيرك كل مواردك كل طاقتك بتجه في اتجاه التوقع الايجابي. التوقع في منتهى القوه وفي منتهى الخطوره، ان الانسان يبقى عارف هو عايز ايه، ده ممتاز، لكن يتوقع انه ينجح فيها. التوقع انك تنجح فيها بتلاقي طاقتك نفسها طاقه ايجابيه، تلاقي نفسك تشوف باستمرار الشمس اللي هتيجي متوقعها بعد الغيام، بتشوف باستمرار الراحة النفسية بعد الأعصاب المشدودة. الشخص باستمرار يتوقع الحاجات الإيجابية في حياته. ففي 4 أصناف من أصناف التوقع. أول توقع، توقعك أنت من نفسك. يا ترى أنت بتتوقع من نفسك؟ يا ترى متوقع أنك تنجح؟ متوقع ان انت انسان ايجابي؟ متوقع ان مهما حصل برضو هتنجح؟ متوقع ان مهما حصل برضو هتكون سعيد؟ فتوقعك لنفسك في منتهى القوة ومن اهم اصناف التوقع. تاني حاجة، توقعك من الاخرين، توقعاتك من الاخرين. متوقع من الاخرين يقولوا لك حاجات معينة. يعني مثلا صديق لك قال لك انا حاجة زورك الساعة 3 وما جاش. طالما انت متوقع حاجة تحصل وما حصلتش هتحس باحساس سلبي. هسألك سؤال، هل ممكن تنزل عشان تدور سيارتك وانت متوقع تماما انها هتشتغل من اول مره وبعدين ما تشتغلش ما تدورش، هتحس بايه؟ هتحس بقى، هتلاقي نفسك متضايق. طبعا في ناس كتير يضرب العربيه بالشلوط، قال يعني لما اضربها هتفهم وهتدور. فبص لاقي حاجه بالمنظر ده، طالما توقعك سلبي او توقعك انت متوقع حاجه واحده بس، لو ما حصلتش هتلاقي نفسك تعبان. عشان كده لازم يكون عندك توقعات في حاجات كتير. انت تقول لو حصل السيارة ما اشتغلتش اعمل ايه تاني، وهنتكلم في المرونة بالتفصيل، يكون عندك مرونة. فالتوقع، توقعك لنفسك، توقعاتك انت نفسك. للآخرين ما تتوقعش من الآخرين حاجات كتير، ولو توقعت منهم توقع منهم الخير باستمرار، هنتكلم فيها برضو بالتفصيل بعد كده. فتوقعك انت لنفسك لازم يكون ايجابي، توقعك من الناس لازم يكون ايجابي ويكون ممتاز. لان افتكر باستمرار، وراء كل سلوك توجد نية إيجابية، وراء كل سلوك توجد نية إيجابية. يعني الشخص بيتعامل معك بيكلمك بسلوك، لكن وراء هذا السلوك في نية إيجابية. لو ركزت على النية هتلاقي نفسك تبقى من أقوى الناس في فن الاتصال. لو ركزت فقط على السلوك هتخش قدامه بسلوك وهتبدأ تدافع عن نفسك، والشخص هو كمان يدافع عن نفسه. فتوقعاتك من نفسك مهمة جدا، توقعاتك من الآخرين مهمة جدا، وبعدين توقعات الآخرين منك أنت. أنت عارف واحنا كنا لسه صغيرين والاب والام يبص للطفل يقول له انت عمرك ما هتنجح، انت هتبقى فاشل، دي توقعات. فممكن جدا تخلي الطفل الصغير اللي من اول 7 سنين، واحكي لكم عليها في البرمجه الذاتيه، اول 7 سنين بتتكون حوالي 90% من قيمه. 90% لو الاب والام يكلموا الابن بالاسلوب ده، انت فاشل عمرك ما هتنجح، انا عارف ان انت زي ابوك غبي وكسلان. لما تكون زعلانة طبعا من الاب، لما توصل للمرحله دي تلاقي الشخص نفسه عامل ازاي، بيطلع عنده توقعات انه هيفشل، لان توقعات بابا وماما بالنسبه له هما انه فاشل. فتوقعات الاخرين منك انت في منتهى القوه، خصوصا لو كان الشخص بيتوقع حاجات منك انت يكون عنده قدره شويه او عنده سلطه عليك. طبعا يكون مثلا، ممكن يكون اب وام، يكون مدرس، يكون صديق انت بتحترمه، يكون حد من عيله بتحترمه، يكون محاضر، اي حد بالنسبه لك انت له احترام عالي يقول لك حاجه فيها توقع، ممكن جدا توصلك لمرحله انك تنجح في حياتك او لا. انا كان عندي مدرس الانجليزي مثلا كان يخش يقول لي انا متوقع ان انت هتبقى من احسن الناس، واي حد يقول حاجه كويسه في الانجليزي يسميه حسني. ليه؟ هو كده قال، يعني حسني ده اللقب بتاع الناجحين. فيقول لي قول من 1 لـ10 بالانجليزي، تقول لهم بالانجليزي، قول لي برافو، سقفوا له حسني، انا كنت متوقع انك هتقولهم. طبعا طول الليل يتروح البيت يقولوا لك يا ابراهيم، تقول لا انت ما تعرفوش انا اسمي ايه دلوقتي، انا حسني، انا متميز، قلت من 1 لـ10 بالانجليزي. لان توقعاته بالنسبه لنا خلتنا كلنا في الفصل 39 من 40، كان كلنا فوق 90%. لما تيجي المدرس تاني مدرس مثلا المدرس الاحياء ولا وبعدين يقول لك انتوا كلكم خايبين ما انتوش هتنجحوا، فطبعا كلنا بنسقط في الاخر. ايه السبب؟ لان في رابط اتربط مع هذا الشخص بتوقعاته السلبيه خلتني انا كمان اشعر ان التوقعات بالنسبه لحد مهم وصلتني للفشل. فخد بالك من 4 توقعات دول: توقعاتك من نفسك، توقعاتك من الاخرين، توقعات الاخرين منك، وبعدين التوقعات اللي انت بتحطها في اهدافك. لما تيجي تقول انا توقعات الناس مني مهمه جدا بالنسبه لي، طبعا ستقابل احباط تام، لان طالما حد يقول لك انا متوقع انك تفشل وبعدين تصدقه يبقى عنده حق لما تفشل، لانه هو حطك في موقف انت اشتريت منه، لكن مش مفروض. عشان كده بقول لك باستمرار، اراء الناس بالنسبه لك مجرد اراء، ما تاخدهاش تبقى حقيقه بالنسبه لك، ده مجرد راي وده مش انت بالتفصيل. لازم تاخد الراي ده وتحلله وتاخد منه النيه الايجابيه وتشتغل بيها. تعرف لما حد يقول لك مثلا، هل عمرك شفت حد يبص لك كده في وشك يقول لك انت شكلك تعبان النهارده؟ بتحس بايه؟ شكلك تعبان. تلاقي ناس شكلي تعبان وفعلا عنده حق، يروح يبص في المرايه انا شكلي تعبان، لان شخص بص لك وخلاك تتبرمج باسلوب بص لك من الخارج، وانت متوقع من الشخص ده انه يقول لك حاجات كويسه، وانت متوقع من الشخص ده انه ممتاز. فلو قال لك حاجه سلبيه وصدقتها هتعيش على هذا الاساس. عشان كده التوقعات من ضمن الحاجات المهمه جدا الانسان يعيش بيها. تعال نشوف، التوقع بيسبب حاجه اسمها الانجذاب. لما تتوقع اي شيء بينجذب اليك بقانون الانجذاب. فلو انا متوقع حاجه بتحصل لي بتحصل. تعرفوا في حاجه عجيبه جدا، كنا مسافرين في حته في بلد من بلاد الاجنبيه عشان خاطر نقضي الصيف هناك، ومش عارف ليه كان عندي احساس داخلي واحنا راجعين هنلاقي البيت اتسرق، مع ان المنطقه دي منطقه فيها حراسه قويه جدا. مثلا انا عندي في بيتي في بيوت تانية كتير في فيلا كلها حته سكنيه للاسر، واحنا راجعين لقيت البيت مسروق. حد يقول لي معقوله؟ معقوله. لما تدرس الطاقه البشريه هتلاقي ان انا بعت طاقه للجو، الجو ده وصل لناس معينه حسبتها لك بطريقه بسيطه جدا. هل ممكن تكون بتفكر في شخص وتلاقيه يفكر فيك؟ هل ممكن تكون بتكلم على حد وليه بيتصل بيك في تليفون؟ واحنا نسميها توارد الخواطر. الكلام ده كان زمان حكايه توارد الخواطر، دلوقتي في حاجه اسمها الطاقه البشريه، ان اي حاجه تفكر فيها بتفكر فيك، اي حاجه تبعت لها طاقه بتبعت لك طاقه، وبتفكر فيك من نفس النوع، وده قانون الانجذاب. يعني معنى كده لو بتفكر في حد بطريقه سلبيه بيفكر فيك بطريقه سلبيه. فانا بعت للحراميه اللي موجودين في المنطقه بتاعتنا طاقه، بيتي فاطي، روحوا سرقوه، فسرقوه. ولما رجعت قلت الله. اقول لك حاجه، مثلا قاعدين في محل المحلات اللي هي الهامبرجر وبتاع، واخدين ولادنا نانسي ونرمين كانوا لسه صغيرين، وبعدين انا وانا قاعد توقعت نانسي توقع اللبن على نفسها، توقعت متوقع ومركز عليها ومستني، وفي الاخر راحت موقعه لبن. قلت مش تاخدي بالك، ما انا السبب. مثلا ابن طالع على السلالم وبعدين والدته تقول له اوعى تقع، يروح واقع، لان خليته يركز على انه ممكن يقع. زي ما حد تقول له والله ايه اخبار الشغل، يقول لك مفيش مشكله. طالما قال لك مفيش مشكله خلاك تركز على المشكله. طب لو مفيش مشكله بتتكلم على مشاكل ليه؟ تقول لي كله كويس، ما تقوليش في مشاكل. التوقعات في منتهى الخطوره، في منتهى القوه. خد بالك دلوقتي، انت عندك امل حولته لهدف، عندك دوافع، بقى عندك طاقه عاليه جدا تدعم الدوافع، عندك مهارات ممتازه وحطيتها فعلا في الفعل لغايه هنا كويس جدا، لكن توقعاتك لازم تكون ايجابيه ان انت فعلا هتنجح، لان لو توقعات سلبيه مش هتنجح. انت عارف ممكن اتنين يكونوا بيصطادوا، واحد بيصطاد في مكان والتاني جنبه بيصطاد في نفس المكان، واحد فيهم بيصطاد باستمرار وعمال يطلع سمك والتاني لا. هتلاقي السبب، لو سالت كل واحد فيهم هتلاقي اللي جواه يقول لك انا متوقع الإجابة، أنا متوقع النجاح، متوقع إن في سمك كتير، وتاني يقول لك إيه ده؟ مفيش ولا سمكة، لأنه متوقع إن مفيش ولا سمكة، مش متوقع إنه ينجح إطلاقًا. عشان كده تعال نرجع في التوقع تاني من أول وجديد. أولًا توقعاتك لأي شيء بتبعت ذبذبات للطاقة نفسها، بترجع لك بانجذاب من نفس النوع، فأي حاجة تتوقعها بترجع لك من نفس النوع. خد بالك، أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وأحاسيسك بترجع لك من نفس النوع. لو متوقع إن شخص معين هيعاملك بطريقة معينة، أنت نفسك جاهز إنه يعاملك بهذه الطريقة، وبعدين تقول شفت أهو بنفس الطريقة دي. عشان كده أول حاجة عايز تعملها توقع الخير من نفسك، توقع الخير من نفسك، توقع انك انت نفسك تنجز، توقع انك انت نفسك مهما حصل برضه هتنجح، مهما حصل برضه هتوصل لاعلى، برضه هتاخد الامل وتحطه في الفعل. وطول ما انت ماشي متوقع الاجابات، متوقع الصح، متوقع النجاح، متوقع الانجاز. وغير كده عايزك تتوقع الخير من افراد عيلتك.